هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد عبد الفتاح حمزة، المقيم في أجهور الكبرى طوخ محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: كان يا مكان عندي بطاقة تموين، بطاقة تموين بأربع أفراد يا حضرات. أسرتي الصغيرة اللي كانت بتنتظر التموين من الشهر للشهر، لأن بصراحة كده السكر والزيت وبدل العيش اللي بناخد بيه سلع تانية، الحاجات دي بتساعدنا كتير طول الشهر، وهو حاجة من هنا على حاجة من هناك، والحياة بتمشي، هنعمل ايه في الظروف الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها دي؟ المهم نصرف التموين لأربع أفراد، ده عادي جدا، وكل ما نحتاج عيش نروح نصرف بالبطاقة حصتنا من العيش، وعادي جدا. لغاية ما في يوم جينا نصرف تموين الشهر قالوا لي: ايه ده يا ابو حميد؟ خير؟ في ايه؟ البطاقة دي ما هو يا راجل، ومش بتقرأ على الجهاز؟ مش تحافظوا كده على البطايق وتحطوها في حافظة كده ولا حاجة؟ يعني ايه مش بتقرأ على الجهاز؟ طب والعمل؟ لازم تقدم طلب جديد، بتعمل حوالة بريدية، بعدها تطلع لك بطاقة جديدة، وساعتها تصرف حقوقك. حلو الكلام. عملت كل اللي قاله علي وانتظرت، وطبعا ما بصرفش تموين، وتفوت الشهور وفين وفين على ما البطاقة الجديدة تيجي أروح أصرف بها التموين اللي يقولولي. يا خسارة، البطاقة مش شغالة يا أبو حميد، أكيد في خطأ حصل. وقبل ما تسأل عن الحل هقولك، لازم تقدم طلب جديد وتعمل حوالة بريدية، بعدها تطلع لك بطاقة جديدة، ساعتها تصرف حقوقك. حلو الكلام يا أبو حميد؟ على كده بقى الأربع سنين يا حضرات تعبنا مش عارفين نعمل ايه، حقوقنا اللي الدولة بتوفرها لينا موجودة ومش عارفين ناخدها، عشان كده بعتين همستنا وطالبين مساعدتكم. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان